الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، البحث في آية الولاية، إنما وليكم الله، صحيح؟ قال: ولو سلم أن المراد، ولو سلم تعدد المعاني واشتراك الولي بينها لفظا، ولو سلم تعدد المعاني وأن الولي مشترك لفظي بينها، فلا ريب أن المناسب لإنزال الله الآية في مقام التصدق أن يكون المراد بالولي هو القائم بالأمور. الولي ليكون مشترك لفظي أو مشترك لفظيا، ولكن مناسبة الآية وسياق الآية تقتضي أن يكون المقصود منه ها هنا هو القائم بالأمور، لا مجرد الناصر أو المحب. والذي يقتضي ذلك سياق الآية، حيث لا يعقل أن ولاية الله سبحانه وتعالى هي فقط من جانب كون ناصر، وإنما نبوذ من جانب كون قائم بالأمور. الولاية الحقيقية لله سبحانه وتعالى وولاية الرسول صلى الله عليه وآله كذلك. إذ أي عاقل يتصور أن إسراء الله سبحانه بذكر فضيلة التصدق بالخاتم واهتمامه في بيانها بهذا البيان العجيب، بحيث مباشرة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله كما مذكورة في روايات أسباب النزول، لا يفيد إلا مجرد بيان أمر واضح ضروري، يعني واضح بديهي، يعني لا يفيد إلا مجرد بيان أمر ضروري وهو نصرة علي عليه السلام بالمؤمنين، كونه يصف المؤمنين بهذا المعنى، بهذا المستوى من المعنى العام الذي ينطبق عليه وعلى غيره، هذا ما يتناسب مع هذا التنويه الإلهي وهذه الإشادة التي نزلت من القرآن الكريم في حق أمير المؤمنين عليه السلام. فلا بد أن يكون المقصود من الولي، ما هو المعنى؟ القائم بالأمر الأولى مثلا بالتصرف يتناسب مع الإمام، أو لا يكون المقصود من الولي هذا. لو فرضنا نتنزل عن القضية نقول المقصود من الولي هو الناصر، مع لحاظ هذه المناسبات المحيطة بالآية الشريفة وسبب نزولها، يكون المعنى معنى الناصر معنى خاص بالنصرة، وهو نصرتهم بالتصرف في أمور مباشرة، نصرتهم نصرة الولي للمولى عليه، اللي هي هذه أعظم نصرة وأقوى نصرة وأهم نصرة، والتي تلتزم بحمل النصرة على الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله. فحتى لو أصررنا على معنى الناصر، مناسبات الآية ومقارناتها ومقارناتها تقتضي أن يكون معنى الناصر معنى خاص، لا هذا المعنى العرفي للناصر الذي ينطبق على الجميع، وبالنتيجة تبقى لعلي عليه السلام فضيلة تختص به لا يشاركه فيها غيره. لاحظوا كلام المصنف: ولو سلم أن المراد الناصر، لو فرضنا تنزلنا عن ذلك قلنا أن المعنى هو الناصر، تنزلنا عن كون المعنى هو الأولى بالتصرف أو القائم بالأمر، لو سلم أن المراد من الولي هو الناصر فحصر الناصر، لماذا يحصر؟ فحصر الناصر بالله ورسوله وعلي لا يصح إلا بلحاظ إحدى جهتين. الأمر الأول، الجهة الأولى، أن يكون لحاظ إحدى جهتين، مو يعني إلا الجهتين معا، ملاحظة إحدى بنحو مانعة القلوب حسب الظاهر، أن نصرتهم للمؤمنين يعني الله ورسوله وعلي عليه السلام، أن نصرتهم ثلاثة للمؤمنين مشتملة على القيام بأمورهم والتصرف بأمورهم، وحينئذ يرجع إلى المعنى المطلوب، يعني كونه ناصرا لهم يعني من اوضح النصرة ان يكون لديهم امام كعلي. والا اولئك الناس ذلك الجيل من الناس لو لم يكن عنده امام وولي وقائم بالامر كرسول الله صلى الله عليه واله كان وضعهم بأدنى حال وبأسوأ حال. صحيح، تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم. فعندما جاءه رسول الله نصره، ولكن نصره بأي معنى؟ نصره بمعنى القيام بالامر، نصره بمعنى الاولى بالتصرف. واضح ان شاء الله. وحينئذ يرجع الى المعنى المطلق وهو الامام. فايضا نصره امير المؤمنين للناس وللمؤمنين المخاطبين بهذا الكلام نصرته لهم كهذه النصره. صحيح، احنا الان اذا يظهر من صاحب العصر اجل الله فرجه وهو بشكل مباشر يتصرف بامورنا، هذه اعظم نصره ينصرنا الله سبحانه وتعالى به. صحيح، اللهم انصره وانتصر به، انصره يعني ماذا؟ يعني هو لا، اللهم نقول اللهم شد به خلتنا. صحيح، اللهم قو به ضعفنا، اللهم المم به شعثنا، اشعب به صدعنا، ارتق به. كل هذه مظاهر من نصر، لكن هذه اي نصرة؟ نصرة الامام لاتباعه لمأمونيه، كما ان نصرة الله لعباده بالتصرف وتزديده اللي تتناسب بالولاية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، كما ان نصرة رسول الله صلى الله عليه واله لاتباعه للمسلمين ايضا التي تتناسب معه. فراح يكون معنى النصر ايضا معنى ينسجم معنى. احسنت، نعم، من خلال السياق ومن خلال الاهتمام الخاص بالآية ومن خلال الحصر من الشخص. اما اذا كانت مع النصر العادية العرفية التي تنصرني وانصرك وينصر بعض المؤمنين بعضا، هذا بعد ليش يحصر معنا؟ نعم هو على وجهه، اذا كان على الاقل على سهل بالوجه الثاني يصير الاشاره هذا اللي يقولون عنه. الثانيه انما يحصر النصره يعني ان نصره غيره على اهميتها ما عبث من تناصر بين المؤمنين نصره بعضهم لبعض، ان هذا كله يكون بالقياس الى نصرته عليه السلام للمؤمنين كلا نصر كلا شيء. فمعناه هو نقرم هذه النصرة الخاصة حينما يبرز الى الشرك كله، يبرز لوحده الى الشرك كله بعد اكثر منها النصرة. ماذا نقول؟ هذا قد يكون بالمباشرة ما يثبت الامام بشكل مباشر، ولكن يثبت مقام عالي، هذا المقام العالي جعله متقدم على الجميع فيكون هو الاجدر بالامام. ما ادري عبارة المصنف اللي احنا من نترك عبارة حتى نبقى قد يكون بعدين احنا نجيب فرشين من ان تكون نصرة غيرهم للمؤمنين نصرة غير هؤلاء الثلاثة الذين قصرت النصرة فيهم بناء على ان الولاية بمعنى النصرة، ان تكون نصرة غيرهم للمؤمنين كلا نصرة بالنسبة الى نصرتهم الى نصرة هؤلاء الثلاثة الله ورسوله وعلي صلوات الله عليه. وحينئذ يتم المطلوب ايضا. كيف يتم المطلوب؟ اذ من لوازم الامامه النصره الكامله للمؤمنين، ولا سيما قد حكم الله عز وجل بانها في قرن نصرته ونصره رسوله، انها مقترنه يعني في هذا القرن، في هذا يعني الحال من الارتباط والانسجام. هذا قوله من لوازم الإمامة يمكن أن نفسر بتفسيره، من لوازم الإمامة بمعنى أن هذا يكشف، يعني من اللوازم نقول الإثباتية للإمامة أن هذا يكشف عن مقام عالي بحيث يجعله أجدر بالإمامة، هذا اللي هو أشاره إلى الأخرى أن هذا لابد أن يكون هو من باب درجة الى الشرك كله. فاذا هذا الموقف ما وقفه احد غيره، فاذا هو افضل الناس، افضل المسلمين، افضل المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه واله. واذا له هذا المقام الثاني الرفيع في النصرة، وهو الاجدر بالامام، فبالنتيجة راح يرجع للامام. او لا نقول هذه النصرة، لا بمعنى انه الامام هو الذي ينصر المؤمنين النصرة الكاملة، ولكن هذا يجعل يعني هذا المعنى يرجع الى الجهة الاولى من النتيجة. تلاحظون احنا بالجهة الاولى الكلمة إن هو الإمام بتصرفه بأمور المؤمنين ينصره. هنا قال المصنف قال إذ من لوازم الإمام النصر الكامل للمؤمنين، يعني هو من وظائف الإمامة إذا اقترفناها، إذا اقترفنا هذه الجهة جهة لمنية، يعني هي منشأ للإمامة. يعني ليش نعبر لمنية وأمية وندخل بذاك البحث اللي قد يشوش المطلب؟ يعني إحنا مرة نقول هذا كاتب، ما دام هو بهذه الدرجة العالية فلا بد أن يكون هو الأجدر بالإمام، يكون أفضل، يكون أشرف الإمام. ومرة لا نقول أصلا هذا من شأن من شؤون الإمام. شأن من شؤون الإمام يعني ماذا؟ يعني رجع للأول، فلا بد أنه نحمل على المعنى الثاني، وإن كان هو ظاهر العبارة ما هذا شأن من شؤون الإمام ولا شأن من شؤون الإمام، رجع للجهة الأولى، فلا بد أن نحمل على المعنى الثاني، وهو أن يكون بهذا المرتبة العالية، وذلك يلزم منه أن يكون هو الإمام. يعني هذا يثبت أنه هو الإمام لأنه هو الأفضل، ولا بد أن يكون الإمام أفضل فهو يثبت أن يكون هو الإمام. والله إن شاء الله إحنا من حيث النتيجة ما عندنا مشكلة، يبقى شلون نصل إلى هذه النتيجة؟ مرة نصل إليها بشكل مباشر، لا من باب كاشف إثبات أن الإمامة هي تستلزم نصر، هذا كما في الجهة الأولى. مرة لا نوصل إليها من أي باب، من باب أن الإمامة أن النصرة بهذه الدرجة التي تحيل نصرة غيره كلا نصرة، تجعلها كلا نصرة، بحيث هذه تستثنى، تحصر النصرة فقط، تحصر النصرة في نصرة هؤلاء الثلاثة. هذا يكون كاشفا عن مقام عالي ومرتبة شامية له، فتثبت أنه هو الإمام، بالنتيجة يثبت أنه هو الإمام. واضح إن شاء الله؟ نعم نعم لا، هو ما قال أشجع، قال نعم النصرة لا توقف عن الشجاعة واحد، صحيح؟ النصرة ما توقف على الشجاعة، لا سأل أن يكون تصرفها بنحو اللي نقدر نفكك بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين علي. هذا يحتاج إلى الآية كلها واضح أنها تحصر حصر، بحيث يعني تضرب نطاقا من الحصر على ثلاثة: نصرة الله، ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية علي. فلو ضربنا أرادوا التحايل على الولاية بجعل معناها النصرة، بالنتيجة ما يمكن أن يخرجون نصرة أمير المؤمنين عن نصرة الرسول عن هذا النطاق، لأن أنت ما تفرض نطاق يجمع الثلاثة، فمع الشجاعة راح يتصادم مع ماذا؟ مع قرينة السياق وقرينة الخاص به وبرسوله. وإلا إذا قضية أصل الشجاعة، الشجاعة موجودة عند الآخر، لابد شجاعة خاصة اللي تجعل إلى ميزة وتجعل مقترن برسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله؟ شيخنا شو مفعل حكم؟ الحص دليل عليه الحص، لأن حينما قال إنما الناصر، من الفرق قال أنه هو إنما الناصر لكم هو الله ورسوله وعلي، فمعناه غيرهم ليس ناصر. هو وسع من هذه الجهة، لكن إنما ضيقت حصرت، فإذا حصرت راح تخرج هناك من حيث النصرة صار توسع بالنصرة قد يكون، لكن من حيث الحصر يعني هو أقل النصرة في المعنى أوسع من المعنى البدوي لها، وهو مثلا الدفاع الجرح عنه مثلا بالسيف وأمثاله، يعني الطاعه بالمعنى اوسع او اكثر حقيقه مرتبط بالنصره. ولكن المشكله ماذا؟ المشكله انما حصلت من حصلت معناه اختصت القضيه بهذا. نعم، انما الناصر فلان وفلان وفلان. فاذا راح شكوا راح يكون ذولا اما يكون لهم هذا المعنى من النصر. نعم. زين الآخرون ما عنده واحد ينصرنا الشجاعة؟ نعم ما عنده مشترك الشجاعة. إذا قضية شجاعة هذا مشترك مع الآخر. الأشجعية هي فقط النصر من جهة الشجاعة، ليست فقط الأشجعية النصر، لأنه كل شجاع على الآخرين يشتركون من هذه الجهة، يصير إخراجهم قبيح. لابد نفترض اشتمالة على خصوصية ما موجودة عند الآخرين. محض الأشجعية هذا ما يجعل فرق بهذا يبرر إنما يبرر الآخر المستفاد من إنما، لأن الآخرين أيضا في درجات مثلا أدنى من الشجاعة، لكن أدنى مجموعة شجعة ومجموعة ناس ذبوا عن المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ثبتوا في المواقف في أحد في حنين إلى آخر. بعض الأنصار كانوا صلبين يعني ما نفصل خلاص ما ثبت انهم نقصوا بعض الأنصار، خصوصا بعض اللي استشهدوا هذا بقى الى ان استشهد الامام ما استشهد. نعم لا اسال، قد يصير في واقعة واحدة بس بعض الناس بقوا في عدة مواقع هذول ايضا يستحقون من هذه الجهة بعد يعني الحصر يكون بالنسبة لهم ضمن الحق. لا أقول هذا التمييز راح يصير بالمرتبة، أما مو التمييز بالحقيقة يعني فقط أن هذا المرتبة أشجع من الباقين، هذا ما راح يقرر الخطأ. أفرض واحد كان يصدق آخرون كانوا يصدق وهذا كان يصدق أكثر من الآخرين، فإذا أنت تريد تحصل تقول لي ساعد فقط فلان هذا اللي كان يصدق له، فأنت بالنتيجة راح طبعا بهذا الآخر يعني تعتبر صدقتك لا صدقتك. نعم إذا اعتبرت المساعد مثلا المساعدة الخاصة المساعدة مثلا العلمية، فإذا كان فقط فلان هو يعلم شو راح يصير؟ راح يصير هذا هناك مجال خاص في قبال أولئك، يقول أنا أقصد المساعدة الخاصة هذه المساعدة العلمية ما أقصد تلك المساعدة، فيصير مجال للتخصص. وبالجملة قد دلت الآية الكريمة على انحصار الولاية بأي معنى فسرت، الولاية بأي معنى فسرت؟ لاحظوا احنا استعرضنا عدة معاني لا بأس تترقمون هذه المعاني حتى تصير أكثر واضحة أو مفرطة يعني واحد عن الآخر. المعنى المختار، المعاني المرفوضة، يعني احنا عندنا معاني مرفوضة، معنى مختار، ومعاني حتى مع التنزل تدل على المرفوض، يعني راح تسأل لك ثلاث أصناف. نعم. يقولون الإضافي حقيقي، إذا تذكرون بالبلاغة الإضافي حقيقي. بأي معنى الإضافي يكون حقيقي؟ لأنه يفترض شيء يكون هو مثل مقدر المضمون في الكلام. الإضافي هو معنى ما دي خاص، أيضا دي خاص. فشلون يصير هو خاص؟ هذا من إشكاليات الخاص أو بالبلاغة يتعرضونها يعني بالتصريح حسب ما بدأت. الإضافة يصير من جهة، يصير جهة ملاحظة، فإحنا نسأل هذه الجهة الملاحظة ما هي؟ إذا جهة الشجاعة والذب السيف هذه موجودة مشتركة. أقول كون أكثر ما يبرر الاستثناء، كما ضربنا مثال وجدتم أنه أرصان يكون في المثال يعني ما مقبول أرصان. واحد يصدق مليون درهم، الثاني يصدق 100,000 درهم، صحيح هذا 10 درهم، لكن أنت من تجي تريد تحصر الذين يتصدقون، تحصرهم بهذا الذي يتصدق بمليون، شو يكون؟ يكون غبن من هذا. أستاذ بينكم لا بينكم ليشكم، الغبن مو في نسبة الصدقة والإحسان للمليون لصاحب المليون، هذا ما في غبن صحيح. لا سمحوني مو سألتوا من ذي الغبن خلق أورغة سمت النفس إثبات المليون، نفس البعد الإثباتي الإيجابي إثبات الصدقة والإحسان لصاحب المليون، هذا ما في أي غبن صاحب المليون. أما النفس في غبن، أنت ليش تنكي على الآخرين؟ مش تبدي خبر. انت ليش تمتي عنها؟ هذا المسكين هذا ايضا اتصدق. ليش تمتي عنها؟ الناس فارقوا. فلا بد ايش تبتر؟ تبتر شيء هو في واقعه اصلا ما مشترك حتى يصح الناس. شنو هو؟ تبغى تطلب نصرة امام، نصرة هداية ايطالية، نصرة كذا، بعد ندخل بحث الامام. اما ما عدا من الامور المشتركة ما راح يبقى لنا شيء. نعم يعني لابد تكثر الاشعر. ايه لابد تكثر اللي هو اشعر بهذا الباقين، ولهذا يصير طعن عند الباقين. اقول يصير طعن عند الباقين معناه الاخرين شعرهم حلا شعر. من انت قاعدين مجموعه يقرون شعرك وانت تقول انما الشعر فلان، يعني شنو هذا شعر فلان؟ هذا اذا هم كان عندهم شعر هذا يصير اهمال. صحيح؟ يصح مع الإهمال. فإذا كان الأمة يستحقون الإهمال بحيث يعتبر شعرهم كلا شعر، لأنه مجرد نظم ما في حقيقة الشعر وروح الشعر، يصير صحيح. إذا لا كان عندهم شيء من حقيقة الشعر وروح الشعر يصير خطأ. من حيث الشجاعة وحده أقول لكم كذا. نعم. اي هذا لو نازل الآية، لا لحظة، لو نازل الآية في يوم يوم الخندق كانت يصير فرد يعني مناسبة ان هذول يستحقون التعريف والتوحيد. لا لا هو انا عندي. اما نزلت الآية متى؟ في المدينة، واجهوا تاريخ من التضحيات والشجاعات والاقدامات يجي يهملهم كلهم ويقرن بالله ورسوله ويقصد هذا فقط جانب الشجاعة. ذي هذا معقول؟ فقط جانب الشجاعة هذا يصير شيء معقول؟ يختلف. صحيح يختلف، لكن هذا اختلاف يبرر التعريف بالآخرين والطعن عليهم لولا. هذا راح من يصير حاصل راح يصير ببعد سلبي. هذا النقطة الأساسية هذا في المرة. من يصير حاصل راح يصير ببعد سلبي، يعني في قضية سالبة نجي أن هذا ليس ناصر. أن هذا من كل ليس ناصر لابد أنه أنت الآخرين تعتبرهم كلا ناصر كما حضر المصنف. نعم نعم. مو ما قاتلت مو معناه أنه هذا كان وجوده ضروري، مو معنى أنه ما قاتل. لا إذا جيت السجن أنا أعطيك دليل آخر أحسن منها. قول ليش جبرائيل قال لا تسائل لا علي؟ الجواب هو كما بينا أن الآية ما نزلت أحد ولا نزلت يوم الخندق. صحيح؟ هذا خذ ليش واضح بعد حصر أيضا حصر. فمن جهة يوم الخندق وما صنعه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في يوم الخندق هذا يصير فرد مناسبة لهذا التعريف. أما هنا مو بالقضية اللي يصير بها مجال تعريف، فيجي ويجي القرآن ينكي بالآخر كان كيف يصير جدا يعني ما متناسب مع ظهور الآية. يعني انت لاحظوا القضية بعد من صنع الى ظهورات، لاحظوا مناسبات الحكم والموضوع. انت لاحظوا ان هاي القضية تقال بالمدينة والقرآن دائما اذا هلتني هذا راح يتناسب ويا اشارة القرآن بالمؤمنين. يوم نيجي يقول دولة لا لا شيء. اما في بد في احد قال هذا لانه صارت حالة فريدة من النقوص والهزيمة. بعد هذا القرآن عفى عنهم، بعد هذا خرجوا في يعني حاولوا انهم دافعوا عن المدينة. بعد يجي القرآن الامير المؤمنين بعد كذا سنة ما ادري هي قضية التصدق بالخاتم صار مثلا في اي سنة، فيجي القرآن الكريم اللي يذكر بتلك الامور السلبية. يعني هذا شوفوا أرضي أنتوا، إذا شوفوا أرضي لا ابن عيد أنا ما سمعت. وبالجملة قد بلغت الآية الكريمة على انحصار الولاية بأي معنى فسرت بالله ورسوله وإيمانه. المهم هو هذا أنه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وأن ولايتهم من سنخ واحد، لا على أن تكون في مرتبة واحدة من سنخ واحد ولو قليل. يعني ولاية الله تتفرع من الرسول، وولاية الرسول صلى الله عليه وآله تتفرع منها ولاية أمير المؤمنين. فلا بد هو مع ذلك التعبير من سنخ واحد، فالتعبير يعني شديد. على كل حال هو بعد مقصوده ينبه الى هذه الجهه فيصير دائما موجود. ولا ولايه الله ولايه حقيقيه يعني ما يمكن ان نصير ولايه من سنخ بهذا المعنى يعني. فلا بد نعم. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى واجب وهذا ممكن. وكل شيء من شؤون الواجب ليس الشؤون الممكن من سنخ. فبالنتيجة هو الذات العربية بينها ما بين السماء والأرض يعني. فلهذا نقول من يقول سنخ يصير بعد من سنخ. سنخ يعني حقيقة. إذا هذا بالذات هذا بالعربي يصير حقيقة. لحاظ الذات العرب لحاظ لو حالة واقعية وجود مو لحاظ لو قضية لحاظ. أما لا هذا حقيقة صحيح. احنا نحبهم لله هذا نرجع ذات المرة. فلا بد ان يكون امير المؤمنين عليه السلام ممتازا على الناس جميعا بما لا يحيط به وصف الواصف صحيح اللي يقرن بالله سبحانه وتعالى. ولكن يكون من سنخه بظاهرها طبعا المصنف لا يقصد من سنخه يعني هي من حقيقه واحده بهذا المعنى. ولكن احنا تحفظنا فقط على التعبير والا ما عندنا اشكال ان المصنف يعني يقصد المعنى المطابق للواقع. ممتازا على الناس جميعا بما لا يحيط به وصف الواقف فلا يليق الا ان يكون اماما لهم للناس ونائبا من الله ورسوله عليهم جميعا. لم عبر ورسوله ايضا كان يكون التعبير عنه صحيح. وقال ونائبا من الله تعالى عليهم جميعا. ويشهد لإرادة الإمام أيضا من هذه الآية. الآن نرجع قليلا إلى الآية السابقة الآية التي قبلها الداخلة معها في خطاب واحد وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. الذي يرتد عن دينه أو إذا صار ارتداد عن الدين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم هذا استمرار لخطاب حسب الظاهر هكذا لخطاب يا ايها الذين امنوا. فالايات في سياق واحد لان لا يمكن ادعاء ان هذه الايه منفصله عن تلك الايه. واضح ان شاء الله. فانها ظاهره. لاحظوا كيف يقرب هذا الامر. شوفوا تامل اللي يشوف هذا كان صحيح لا في النهايه فيه اشكال. فانها ظاهره في ان من ياتي بهم الله تعالى من أهل الولاية على الناس والقيام بأمورهم. كيف صار الظاهر؟ انتظر قليلا وراح يبين قليلا ما بين قليلا مباشرة. الآن دعي بين الدعوة اللي يقول هؤلاء الذين يأتي بهم الله لهم خصوصية ليس مجرد طائفة ومجموعة من الناس لا أكثر من هذا. فسوف يأتي الله بقوم مخصوصين معه بالمحبة بينه وبينهم يحبهم ويحبونه بعد أذلة على المؤمنين. ما معنى أذلة على المؤمنين؟ عادة يقال أذلة للمؤمنين ذليل لكذا. أما دليل على كذا على سبيل الاستعلاء. الذلة مثل التواضع يعني يتناسب مع من؟ يتناسب مع الله ما يتناسب مع على صحيح؟ انطلق شارح من هذه القيمة قال أذلة على المؤمنين أي متواضعين له تواضع ولاة عليهم. يعني هو طبيعتين عالي ولكنه دليل على المؤمن يعني متواضع على المؤمن. هو متواضع لكن على سيد علوة ورفعة مقامة عن عامة المؤمنين. وأذلة سيد ماذا؟ تواضع. واضح إن شاء الله. أي المتواضعين لهم تواضع ولاة عليهم للتعبير بعلى التي تفيد العلو والارتفاع. أعزة على الكافرين، أي ظاهر العزة عليهم والعظمة عندهم بعد يجاهدهم، يعني من شأنهم، يعني هذا صفة من الصفات يجاهد، لأنه الصفات بعد الجمل بعد النكرات صفات، وهكذا علمونا في النحو. عزتين أذلتين بعد بقوم يحب وقعدها، قد ما تقدر مباشرة تستفيد من هذا الإمام أنه سيأتي بالأئمة الذين هم يأذون هذا الدرس، لا. أما من ترتبط الآية الأولى وما فيها من هذا الإيحاء وما فيها من هذه الصفات التي يعني لا تجتمع إلا في الإمام عادة، ثم يأتي الحديث عن الولاية، أصلا هذا راح يكون شاهد آخر على أن المقصود من الولاية أيضا ما يتناسب مع الإمام. لكن طبعا للحق أنهم هذا الشاهد ليس بتلك القوة، وإنما هو مناسبة، يعني مناسبة ليس إلا صحيح، يعني ما في ذلك قد يكون مقصود، يعني مثلا يجي قوم طائفة مجموعة من الناس ولا يحبهم الله يحبهم الله يجاهدون كذا، وهي نعم المثبتان الدليلان المثبتان ما يصلح واحد عليه بخصوص الاخر، ادركنا بالاصل ليس اطلاق التقييد. اذا قال اكرم عالما ثم قال اكرم عالما عادلا هذا يصلح للتقييد؟ قبل كم يوم واحد من الأخوة كان عنده سؤال هاي مرة يمكن ماذا؟ أنه من هو يزال راح أحكي بقوم يحبهم الله ورسوله ويحبهم ويحبون الله ورسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف قال هذا الأمر متحقق في علي، معناه في غير الله متحقق فيه التخصيص، يعني إخراج صحيح؟ ليش يخرج؟ هذا يثبت هذا الأمر يخرج، يقول إثبات الشيء لا يعني نفي ما هذا يكون منها بطل. هذا القوم قال مثل الخطاب يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة دليلا على أن المراد بولي المؤمنين إمامهم أو إمامهم القائم بأمورهم من الارتباط بين الآيتين، وهنا تفريق آخر مذكور في كتاب الإمامة والولاية حيث قال إن هذا الخطاب الإلهي يتوجه إلى الأمة الإسلامية، هذا بيان مختصر وحقيقة مفيد، إنسان من يتأمله يجد أنه وجه ناضج وملتفت إلى كثير من الإشكالات وهو في عرضية بعض الإشكالات، ولهذا هذا يعتبر الوجه جدا وجه، يعني ولهذا هو المؤلف يعني من المتأخرين، فطبيعي يكون هذا يعني يأخذ خلاصة الأفكار السابقة. إن هذا الخطاب الإلهي يتوجه إلى الأمة الإسلامية ليحدد لها أولياءها بالخصوص، وما هو الدليل على هذا؟ إنما وأن من الواضح جدا هنا أن المولى أو المولى ما يفرق تقرونه بالشد والتجديد، يعني الذي تجعل له الولاية أو لا المولى، يعني الذي ذكر في الآية تحت عنوان كونه مولى، أن المولى غير المولى عليه، صحيح؟ المولى غير المولى عليه، يعني واضح يريد يحدد مولى لمن؟ لطائفة تكون عليها الولاية، صحيح؟ وسياق فالذين آمنوا في تعبير الآية هم غير المخاطبين المولى عليه، الذين آمنوا يعني أي الذين آمنوا؟ مو في الآية السابقة، الذين آمنوا يعني الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه الذين آمنوا معناه غير المولى عليهم غير المخاطبين، صحيح؟ وسياق هذه الآية ليست كسياق الآية الشريفة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هناك يمكن أن تتصور ولاية متبادلة، هنا لا تتصور طرفين لكل منهما خصوصية الولاية، في يد كل منهما حبل من الولاية، واحد بيده طرف تولية، واحد بيده طرف تولية عليه، أن يكون تابعا لذلك. صحيح؟ لأن وما جاي يخاطبكم، يجي شخص يخاطبكم يقول وليكم فلان وفلان وفلان، يعني فلان وفلان وفلان داخلين في القضية، يعني خارجين عن المخاطبة. طبيعي هذا الأمر، صحيح؟ لأن الآية في مقام بيان الأولياء من الله تعالى والرسول الأعظم والذين آمنوا. لا مو من يرتد منكم، لا آية الولاية يعني. نعم، ليست آية المؤمنون والمؤمنات. نعم، الآية اللي هي محل البحث أحسن. لأن الآية في مقام بيان الأولياء على المؤمن على المخاطبين من الله تعالى والرسول الأعظم والذين آمنوا. فالله ولي على المؤمنين ورسول الأعظم والذين آمنوا. أما ولاية المؤمنين بعضهم مع بعض مثل ولاية الرسول معهم، صحيح؟ مثل ولاية الله سبحانه وتعالى معهم، صحيح؟ هناك موالاة فيها طرفين بين الله وعباده أو بين الرسول وأمته، ولكن هذا الطرفين وضع فيها الأولوية ليه؟ الله سبحانه وتعالى وللرسول. يبقى المولى الآخر، الطرف الآخر الذي هو طرف الولاية الآخر يكون مولى عليه من هذا البحث. هؤلاء الذين آمنوا واضح أنه من خلال السياق أنه أيضا هم طرف أعلى في الولاية، هم لهم الولاية والمخاطبون عليهم الولاية. واضح إن شاء الله؟ تلاحظون الشيء كلام ملخص ومركز ويثبت المطلب. إذا عندكم إشكال في هذا المطلب لا بأس، يعني هذا مطلب مهم، يعني ينبغي أنه نشبعه بحثا. وعندكم كل شيء؟ الأيام شيء نشوف كلامكم قليل. وعليه فالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هم أفراد معينون لهم شأن وامتياز عن الآخرين، وذلك إما لأن هذه الصفات المذكورة تتجلى بكل واقعها فيهم، يعني بمرتبتها العليا فيهم، فهو أشار إليهم بهذه الصفات بما أنهم أظهر وأرقى مصادقها، أو لأنهم سبقوا غيرهم إليها، فصار العنوان عنوان مشير، سبقوا غيرهم فأشار إليها. كما أن من الواضح أيضا أن حقيقة هذه العلاقة المعبر عنها بالولاية أو الولاية بين الله ورسوله وهؤلاء الذين آمنوا من جهة، وبين أفراد الأمة الإسلامية من جهة أخرى، ليست كالرابطة المتقابلة بين فردين أو جماعتين من الأمة، أي رابطة الحب والتعاون والتناصر، وإنما هي علاقة خاصة يكون أحد الطرفين فيها مؤثرا في الآخر دون العكس، هو مولى عليه، الآخر ينفتح على هذه الولاية، يستقبل بقلبه هذه الولاية، يوجه قلبه إلى هذا الاتجاه، يعني يستجيب، يتبع، يطيع، ينسجم، يقبل، فيكون ولاية بمعنى قبول لهذا التأثير، لهذا الحال المهيمن المسيطرة عليه. لا هو هذا النفس، يعني صح بأي معنى يصح متولي لنفسه، ومعنى الولاية بها طرفين، شلون يصير في طرف واحد؟ لا نقول نفسه، أما لا إذا قلنا معنى الولاية لا في معنى آخر اللي صح في تولي على النفس، هذا القضية شنو يعني تواصل بالمسألة متناقضين؟ أي نعم متناقضين متغيرين، يعني نعم لا هو إذا حكي ما راح يصير الآية بهذا المعنى، هو هذا ينطبق على الله ورسوله، هذا إشكال ينطبق على الله ورسوله. إحنا ما نقول أنه الله سبحانه، يعني الآية التي تحدد ولي المخاطبين، المخاطبين خارجين عن دائرة هؤلاء، يبقى ولاية الله على أمر المؤمنين ثابتة قطعا بلا إشكال، لكن مو هذا الآية، القضية مفروغ عنها. يقينين مقام التخاطب ها هنا يأتي هؤلاء الثلاثة يعطيهم مقام الولاية اللي هي متفرعة فيما بينهم كما بينا، والمخاطبين عليهم الولاية. فنفس الخطاب ما نقدر نكون دي دلالة على ولاية الله سبحانه وتعالى على علي، أو دلالة ولاية الله سبحانه وتعالى على الرسول، نفس الخطاب. ولكن حينما يأتي هذا الخطاب ليس معنى ذلك أنه ما عندنا حقيقة أخرى ثابتة مفروغ عنها، وهي أن الله ولي على رسوله، وأن الرسول صلى الله عليه وآله ولي على أمير المؤمنين، وأن الله ولي على أمير المؤمنين. بلا إشكال ما نريد نشك بأصل قضية حقيقة، وإنما نقول الخطاب ابن آدم ما متصدق له، متصدق لمخاطبة هؤلاء، يعني الظاهر هكذا اللي بيجي يبينها هكذا. نعم. لا. لا لا لا لا، من الله له ولاية. بهذا المعنى لا لا، حسب الظاهر ما يعني من خلال هذا الخطاب ما يبين، من هذا الخطاب يصح المولى عليهم عن المخاطبين بهذه الولاية فهو خارج. اي اقول الخطاب خارج عن الخطاب، هذا الخطاب يتصدر حلقه فيه مثل ما مثال ولاية الله، هذا الكل اللي بينته هو كان هو نفس الشيء، يعني هو ولاية الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى رسوله ما مبين هذا الخطاب مبينة، قد يكون بخطابات أخرى لا إشكال فيها ثابتة، حتى لو ما مبينة قطعا لا إشكال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعبد من عبد الله وهو أقرب الناس من الله، والله سبحانه وتعالى أشد ولاية له من غيره. واضح إن شاء الله. وليست هي إلا الأولوية في التصرف، وإن اختلفت بالنسبة إلى الله تعالى وإلى غيره أصالة وتبعا وشدة وضعفا، فولاية الله تعالى هي الأصيلة، في حين أن ولاية الرسول ومن يتلوه هي ولاية مستمدة من ولاية الله تعالى. هذا لا إشكال طبعا فيه، هذا أصالة وتبعية لبعض الأمر واضح. إذا لاحظنا هذا الذي قلناه وأدركنا الربط بين الحكم الوارد في هذه الآية ومدى تناسبه مع موضوعه، وركزنا على جعل ولاية الذين آمنوا هؤلاء، يعني الذين آمنوا الذين في سياق هؤلاء في سياق ولاية الله تعالى ورسوله، عرفنا بدقة أن المراد منهم أولو الأمر الذين افترض الله طاعتهم على المؤمنين، وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله، إلى أن قال وقد جاءت الولاية المعطاة لهؤلاء مطلقة في الآية بلا أي تقييد، ومعطوفة على ما يعلم بإطلاقه، هذا شاهد آخر على إطلاقه، هي بطبيعتها مطلقة، ثم هي معطوفة على ما يعلم بإطلاقه من خارج، يعني ولاية الله مطلقة قطعا صحيح، فلا بد يثبت لهم كل ما يمكن أن يثبت من الولاية. إذا كانت التكوينية مع هذه الولاية الأولى بالأمر مثلا التشريعية، إذا كانت فيها يعني جامع مشترك يمكن أن ينطبق كما هو الظاهر، فصحيح يمكن استدلال على الولاية التكوينية بها. صحيح، فلا بد أن هذا الذي يتناسب يعني مع هذا الأمر. أحسنت. عرفنا بدقة أن المراد منهم أولو الأمر الذين افترض الله طاعتهم على المؤمنين، وقرن طاعتهم، وقد جاءت الولاية المعطاة لهؤلاء مطلقة في الآية بلا أي تقييد بجانب معين من الجوانب، ولذا فليلتزم بهذا الإطلاق إلا ما خرج بالدليل القطعي من الأمور التي هي مختصة بالله سبحانه وتعالى، وهو الاستقلال بالولاية التكوينية والتشريعية، وهذا من خواص الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يحدث لأي أحد من عباده، فولايتهم على أي حال تبعية متفرعة على ولاية الله تعالى الأصلية المستقلة، ليست من شيخ واحد من هذه الجهة، لكن كونها تكوينية وتشريعية ومتفرعة هذا قد يصح أن يقول كما هو مقصود المصنف، هذا قد يصح القول من شيخ واحد، احنا مجرد حفظنا على التعبير. هو ناظر اتوقع للتكوينية والتشريعية، هو ناظر الى ما قال الشيخ نادي العرب يعني وما بدا في النتيجه هو هناك في الجامع المشترك، لكن هذا حقيقة ذاتية، هذا حقيقة مأخوذة من الله سبحانه وتعالى بإعطاء من الله. وبالجملة مقتضى مغايرة المضاف مع المضاف إليه في قوله إنما وليكم أن المراد من الولي هو الأولى بالتصرف، وإلا فلا مغايرة بعد كون النصر أو المحبة لا تقتصر بقوم دون قوم، فهذا ينطلق من المغايرة، هذا الوجه كله ينطلق من المغايرة. لاحظوا يعني بنى كلام على هذا الركن الوثيق، لأن كل مؤمن بالنسبة إلى الآخر يكون كذلك، مع أن سياق الآية لا يكون في مقام بيان كون المؤمنين بعضهم محبا لبعض للبعض الآخر، إذ الآية في مقام بيان تعليم الأولياء من طرف واحد وهم الله والرسول والذين آمنوا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.